أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذا أمر الله لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، أن نأكل من الذبائح مما أذن الله في أكله وهي الأنعام، ومن غير الأنعام كالطير مثلا أو الدجاج، من كل ما أذن الله في أكله. عند الذبح عند التذكية يجب أن يقول من يذكي من يذبح بسم الله، فإذا ذكر اسم الله بهذا اللفظ بسم الله حل أكل ذلك الذبيح وأصبح من الطيب الحلال. فإن هو لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر اسم غير الله كالأصنام والأحجار أو الأنبياء والصالحين أو لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره لا يحل الأكل، إذ هذه الذبيحة لولا إذنه تعالى بذلك ما جاز أن تذبح هذا الحيوان وتقطعه عن الحياة. فأنت تقول بسم الله أذبحه، فمن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يذكي شاء أو بعيرا أو بقرا أو غنم أو ماعز أو طائر من الطير كالدجاج وأصنافه إلا ويقول بسم الله. فإن نسي أن يقول بسم الله وهو مؤمن موحد لا يشرك بالله جاز أكله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. أما أن يقول لا أقول اسم الله عليه ولا أذكره لا يصح أكله أبدا ولا يجوز. هنا بعض الشياطين من المجوس واليهود والمشركين قالوا لماذا الذي يقتله الله جل جلاله ويميته تحرمونه ولا تأكلونه وتقولون ميتا، والذي تقتل أنت يا آدمي وتذبح وتقول هذا حلال؟ وهذه من وسوسة الشيطان وإملائه لأوليائه المتفق معهم على الإضلال والإفساد في الأرض. إذن فمن هنا أزال الله تعالى من نفوس المؤمنين والمؤمنات هذا الوهم هذا، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. آمنا بالله وبلقائه وكتابه ورسوله، إذن فلا نصغي ولا نسمع إلى وساوس الشياطين. إذ قالوا كيف الذي تقتلونه أنتم تقولون حلال وتأكلونه، والذي يقتله الله ويميته تقولون حرام. توجد نفوس صغيرة تصغي إلى مثل هذا، فأبطل الله هذا وانتزعه من ألسنتهم قبل أن يصل إلى قلوب المؤمنين، وهي آية محكمة إلى يوم القيامة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وآيات الله بيّنت لنا الحلال والحرام في سورة النحل، في سورة المائدة، وإن كانت سورة المائدة ما نزلت بعد. وقوله تعالى وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، جاء من سورة النحل بيان ذلك في آخر السورة، ذاك من سورة المائدة. فبين المحرمات في سورة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن وما لكم أي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ربكم وبين ما حرم عليكم في كما قلنا في النحل وفي غيرها إلا ما اضطررتم إليه. فالذي يخاف على نفسه الموت له أن يأكل مما حرم الله القدر الذي يحفظ به حياته، لا أن يأكل ليشبع ويتلذذ بالميت المحرم أو لحم الخنزير أو الدم، وإنما يأكل بقدر الحاجة. إذا أكل ما يسد رمقه ويقيم صلبه يكتفي بذلك، ما يتلذذ ويشبع منه إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال تعالى لهم وإن كثيرا أي من الشياطين من الإنس والجن لا يضلون بأهوائهم بغير علم، يفتون ويقولون هذا حلال هذا حرام هذا كذا بدون ما علم عن الله ولا عن رسوله. أكثر الناس هكذا وخاص أهل الكفر والشرك. وإن كثيرا من الناس لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وسوف يجزيهم مقابل اعتدائهم، لأن التحريم والتحليل من حق الله فقط. التحريم للمأكل المشرب الملبس المسكن المركب المنكح، التحريم والتحليل من حق الله تعالى وحده. ولماذا؟ لأن العبيد عبيده هو الذي قائم على حياتهم أولا، وثانيا هو الذي يعلم ما يضر بأنفسهم ما ينفع. وهل غير الله يعرف هذا؟ أولا الملك ملكه، يأذن في كذا ولا يأذن في كذا تعترض عليه؟ ثانيا هو إذا أحل عرف أن هذا الحلال ينفع الآكل، وإذا حرم علم أن هذا الحرام يضر الآكل، لأنه ولي المؤمنين ورب العالمين. فلهذا ندد بالذين يضلون الناس حيث يفتونهم بدون علم، وهم في ذلك معتدون، وسوف يلقون جزاء من الله جزاء اعتدائهم. اعتدوا على ماذا؟ على الله، أبعدوه وأخذوا يشرعون لعباده، أي اعتداء أعظم من هذا؟ فلهذا توعدهم بقوله إن ربك أيها المستمع هو أعلم بالمعتدين وسوف يجزيهم مقابل اعتدائهم إذا حلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. فلنحذر هذا في كل شيء، لا نفتي إلا بعلم، وإلا نقع في أننا اعتدينا. ثم قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا الخطاب لنا، سمعوا اسمعوه. وذروا أي واتركوا أيها المؤمنون ظاهر الإثم وباطنه. الإثم كل فاسد قبيح حرمه الله عز وجل، سواء كان قولا أو اعتقادا أو عملا، كل فاسد قبيح ظاهر ما ينفع فهو إثم. وقد يكون الإثم ظاهرا علنا، وقد يكون باطنا سريا وخفاء، والكل ممنوع. كان العرب في الجاهلية يمنعون الزنا العلني ويبيحون الزنا السري، وهو اتخاذ صديقة أو كذا يزني بها، ولا يزنون علنيا إلا العبيد. لكن الآية أعم من هذا، الآثام الذنوب منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. فلا تقول أنا فقط لا أفعل ذنبا يراه الناس، وأما ما كان خفيا ولا يطلع عليه أحد إلا الله هذا لا بأس به. هذه الآية عامة في كل إثم. وذروا أي اتركوا ظاهر الإثم أي ما ظهر من الإثم، وباطنه أي ما خفي، لأن الظاهر فوق الباطن أسفل، كثيابنا من فوق وباطن. كذلك الكلمة الباطلة بالكذب والغيمة والنميمة هذا إثم ظاهر، والغش والخداع والبغض في باطن نفسك هذا إثم باطن. هذه الآية تحرم الإثم، وهو كل ما يضر وهو قبيح وفاسد. وكيف نعرف هذا؟ الجواب: كل ما حرم الله عز وجل من قول أو اعتقاد أو عمل فهو والله لإثم، وسواء كان ظاهرا أو باطنا. أمرنا بهذا من أجل أن تبقى أنفسنا طاهرة زكية نقية، فإذا جاء ملك الموت يسلبها ينتزعها وهي كأرواح الملائكة، فهذه الروح يعرج بها إلى الملكوت الأعلى وتبقى في الجنة إلى قيام الساعة. فإن كانت خبيثة منتنة بالآثام والذنوب ما ترفع أبدا، ترفع ولكن لا تفتح لها أبواب السماء. وهذا قطعي لقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا مستحيل، البعير لا يدخل في عين الإبرة. صاحب النفس الخبيثة بأوضاع الذنوب وفعلها هذه الروح لا تفتح لها أبواب السماء. فلهذا أمرنا سيدنا ومولانا وولينا بأن نترك ما ظهر من الإثم وما بطن، ولا نستصغر إثما أو نحتقر آخر. ثم قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون من الذنوب والآثام. لما حرم علينا إتيان الإثم ظاهرا أو باطلا أوجب تركه، قال: واعلموا إذن أن الذين سيكسبون الإثم سيجزون يوم القيامة، وقد يجزيهم في الدنيا بما يشاء من البلايا والرزايا، بما كانوا يفترون أي يأثمون ويكذبون ويقارفون من الذنوب والآثام. فلهذا المؤمنون العالمون لا يأتون إثما أبدا، ما يقدرون عليه. إن الذين يكسبون الإثم، الكسب معروف بالجوارح، بالسمع، بالبصر، باللسان، باليد، بالفرج، بالرجل. هؤلاء يقول تعالى سيجزون. من يجزيهم؟ الله جل جلاله الملك الحق المبين. يجزيهم بماذا؟ بما كانوا يفترون، بما كانوا يقترفون. والاقتراف هو ارتكاب الذنوب والآثام. ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما أي من الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأكل ذبيحة ذكر عليها اسم ولي أو نبي أو صنم أو حجر أو جان، لأنهم يذبحون للجان. وثانيا لو قال هذه الذبيحة لسيد فلان وعند الذبح قال بسم الله فهي والله محرمة ولا تؤكل، لأنه ذبحها له، أما الاسم فشيء ثاني. هنا حالتان: حال أن يقول بسم الله أو باسم روح الله أو باسم كذا، هذه يجوز أكلها؟ الجواب والله ما يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأنه تعبد بها غير الله، تقرب بها إلى كائن سوى الله، فهو إذن يطلب مصلحته أو فائدته من هذا الذي يذبح له، فهو إذن عبده حيث أقبل عليه بقلبه ووجهه وتقرب إليه وتزلف بهذه الذبيحة. ثانيا أن يقول هذه شاة سيد فلان أو هذه الشاة لكذا، ثم عند الذبح يقول بسم الله، فكذلك والله لا يحل أكلها. وإن قلت لي ما وقد سمى الله، سمى الله، هل ذبح لله هو؟ هل تعبد الله بذلك وتملق إليه وتزلف؟ هو قال هذه الشاة لفلان يتقرب إليه ويتزلف ويتوسل. فمرة أخرى أقول لا فرق بين أن يقول بسم الله أو بسم روح الله أو بسم مريم ويذبح لا تؤكل، وإن قال أنا أردت الله. الثانية أن لا يقول باسم فلان يقول بسم الله وهو ما ذبحها إلا ليتقرب إلى فلان. ولا تقول يأتينا ضيف فنقول يا ولدي اذبح الشاة الفلانية لضيفنا، فهذا ليس من باب التعبد والتقرب. إكرام الضيف واجب، وقد نزل بنا فبسم الله نذبح ونكرم ضيفنا إيمانا بالله ورسوله وطاعة لله ورسوله. كذلك الشاة التي شاة لحم، هذه الشاة يذبح الجزار، لماذا؟ لتؤكل في المجزرة. يقول بسم الله، ولكن لو قيل هذه يذبح ليأكلها الناس، هل هذا يعتبر كالذي يذبح لغير الله؟ الناس عبيده يذبح لهم ليأكلوا. إذن فالمسائل ثلاثة. إذن الأولى لا يحل أكل ما ذكر عليه اسم غير الله قطعا بلا خلاف. ثانيا أن يذكر اسم الله وهو لا يريد بذلك وجه الله، يريد التقرب إلى نبي أو ولي أو جان كما يذبحون للجن، يريد غير الله بذلك فهي لا تؤكل وإن ذكر اسم الله. ثالثا أن يذبح بسم الله ليكرم عبدا من عباد الله كذا ولا، أو يكرم نفسه وأسرته، أو جزار يذبح الذبائح ويبيعها للمؤمن ليأكلها أو غير المؤمنين. هذه الذبائح أذن الله فيها لإطعام الناس، وما ذبح تقربا إلى فلان أو فلان ليطعمه ويسقيه أو يشفي مرضه أو يدفع عنه الألم والخوف. إذن هذه كم صورة؟ صور ثلاثة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي خروج عن طاعة الله عز وجل. الذي يأكل من شاء أو من لحم لم يذكر اسم الله عليه فسق، خرج عن طاعة الله عز وجل وهو بذلك مشرك. ولفظ الفسق يعم كل خروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه لفسق أن تتحاشى ولا تأكل مما ذكر اسم الله عليه، اللهم إلا أن يكون حراما، سرقة وسمى عليها الساق بسم الله، هل يجوز أن تأكل سرقة؟ ما يجوز. هذه الرابعة، هو سرق شاء اختطفها أخذها بالقوة وذبح وقال بسم الله، هل يجوز لمن علم ذلك أن يأكل؟ ما يجوز، إنه لفسق. وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الذي ذكرناه أولا هو سبب نزول الآية، كما قلت لكم اليهود والمجوس يتكلمون مع العرب وقالوا لهم نبيكم أو هذا الذي يزعم كذا انظر إلى عجيب فعله، ما يقتله بنفسه حلال، تبهتم، وما يقتله ربه بسكين الذهب يقول حرام، فتأثر بهذا بعض الضعفاء من المؤمنين، فنزلت الآية تبين هذه الحقيقة، فيقول تعالى وإن الشياطين شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن بالوسواس ويلقي في روعه كلمة ويقولها. هذا المعنى من أين أتى؟ لا بد من الشيطان. كيف الذي يذبحه الله بسكين من ذهب يقول حرام، والذي يذبحه هو بحديد يقول حلال؟ فالعوام يتأثرون بهذا، يقول ممكن هذا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون والله. وإن أطعتموهم وحرمتم ما أحل الله أشركتم، لأنكم أطعتم الشيطان وعبدتموه، وطاعة الشيطان عبادته. أليس الشيطان هو الذي زين هذا وأوحى إلى أوليائه؟ فإذا استجبت أنت وحرمت ما أحل الله معنى هذا عبدت الشيطان، ويكفي قوله تعالى إنكم لمشركون. وهكذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يذكي بغير اسم الله عز وجل، وكل لحم لم يذكر على اسم الله لا يحل أكله أبدا. وأسوأ من ذلك إذا ذبح لغير الله عز وجل وتقرب به إلى المخلوقات من الإنس والجن، فإن ذلك شرك، وأي شرك هو؟ والله يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اسمعوا الآيات في الشرح لتزدادوا علما بإذن الله ويقينا. يقول مما أوحى به الشياطين الجن، مما أوحى به شياطين الجن إلى إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا للرسول والمؤمنين كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم وتمتنعون عن أكل ما يقتله الله؟ يبدو الكلام كان معقول، يعني هذا من وحي الشيطان. فأنزل الله تعالى قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما يقوله المشركون، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي أي شيء يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم أي بين لكم غاية التبيين ما حرمه عليكم من المطاعم إلا ما اضطررتم إليه، أي ألجأتكم الضرورة إليه كمن خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع، فإنه يأكل مما حرم الله في حال الاختيار. ثم علمهم أن كثير من الناس يضلون غيرهم ويضلونهم أيضا بأنفسهم بأهوائهم بغير علم، فيحلون ويحرمون بدون علم، وهم في ذلك ظلم معتدون. لأن التحريم والتحليل من حق من؟ من حق الرب تعالى، لا من حق أي أحد من الناس. وتوعدهم بما دل عليه قوله: إن ربك هو أعلم بالمهتدين، ولازم أنه سيجازيهم باعتدائهم وظلمهم بما يستحقون من العذاب على اعتدائهم على حق الله تعالى في التشريع بالتحليل والتحريم. وقوله تعالى في الآية الثالثة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يأمر تعالى عباده المؤمنين بترك ظاهر الإثم كالزنا العلني وسائر المعاصي، وباطن الإثم كالزنا السري وسائر الذنوب الخفية، وهو شامل لأعمال القلوب وهي باطنة وأعمال الجوارح وهي ظاهرة، لأن الإثم كل ضار فاسد قبيح كالشرك والزنا وغيرهما من سائر المحرمات. ثم توعد الذين لا يمتثلون أمره تعالى بترك ظاهر الإثم وباطنه بقوله: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سيجزيهم يوم القيامة بما اكتسبوه من الذنوب والآثام، ولا ينجو إلا من تاب منهم وصحت توبته. وفي الآية الأخيرة في هذا السياق يقول تعالى ناهيا عباده عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من ذبائح المشركين والمجوس، فقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخبر أن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هو ذبائح المشركين والمجوس. هذا الأكل هو فسق، أي خروج عن طاعة الرب تعالى، وهو مقتض للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. ثم أخبرهم تعالى بأن الشياطين وهم المرد من الجن يوحون إلى الأخباث من الإنس من أوليائهم الذين استجابوا لهم في عبادة الأوثان، يوحون إليهم بمثل قولهم: كيف تحرمون ما قتل الله وتحلون ما قتلتم أنتم، ليجادلوكم بذلك. ويحذر تعالى المؤمنين من طاعتهم وقبول وسواسهم، فيقول: وإن أطعتموهم فأكلتم ذبائحهم أو تركتم أكل ما ذبحتم أنتم وقد ذكرتم عليه اسم الله إنكم لمشركون، لأنكم استبحتم لما تأمر به الشياطين تاركين ما يأمر به رب العالمين، وذلك هو الشرك والعياذ بالله تعالى. تذكرون الآن لهذه الآيات هدايات. تأملوا أولا: حل الأكل من ذبائح المسلمين، حل الأكل من ذبائح المسلمين. من أين أخذنا هذا؟ كلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثانيا: وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام عند تذكيتها، وليس هذا خاص بالبقر والغنم، كل ما أذن في أكل من الطير وأنواعه لا بد من اسم الله عز وجل، إلا في حال الصيد فإنك تقول بسم الله وترمي سهمك. من أين عرفنا وجوب ذكر اسم الله؟ أيوة. ثالثا: حرمة اتباع الأهواء ووجوب اتباع العلماء. حرمة اتباع الأهواء أي أصحاب الأهواء، ووجوب اتباع العلماء أي العالمون بما أحل الله وبما حرم. رابعا وجوب ترك الإثم ظاهرا كان أو باطنا، وسواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. خامسا حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشبة الشيوعيين بخلاف ذبائح اليهود والنصارى. حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشفة الشيوعيين. لعلكم ما فهمتم هذه. أباح الله لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب، هذا هو. أما غير الكتابين من المشركين والمجوس والذين لا دين لهم الملاحدة لا يحل ذبائحهم أبدا، وإن ذبحوها على أحسن صورة. سادسا اعتقاد حل طاعة الشياطين شرك والعياذ بالله تعالى. من يعتقد أن الشياطين يطاعون، وهذا يتناول الذين يذبحون للجن، الذين يذبحون للجن يتناولهم هذا، عابدوا الجن بالذبح لهم. يا أولياء الله قولوا لبيك أو تشكون في ولايتكم. يا أولياء الله إليكم بيان بعض مكاره الله تعالى لتكرهوها ولا تفعلوها. أولا الرجل الشديد القاسي كثير الجدال والخصومة، هذه الصورة صاحبها مبغوض لله، يجب أن تبغضه أنت. الرجل الشديد القاسي كثير الجدال والخصومة، هذا الشخصية مبغوضة لله، تحبها أنت؟ إذا خالفت ربك، ما أنت بوليه. ومعنى هذا لا نكون قساة أشداء غلاظ نجادل في الخصومات وندعي وندعي، هذا الموقف ما يرضاه الله ولا يرضاه أولياء الله. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تتصف بهاتين الصفتين، فإن ذلك مما يكره مولاك، فاكره أنت اكراه بكره ولا تتصف به لتتحقق ولاية الله سبحانه وتعالى لك. ثانيا الطلاق لغير موجب يقتضي. الطلاق لغير موجب يقتضي أي الطلاق. قال وهو حصول أذى لأحد الزوجين. ما هو الموجب للطلاق؟ حصول أذى للزوج أو الزوجة، ولا يزول إلا بالطلاق، فهذا الطلاق جائز. فإن لم يكن أذى حقيقي أو كان ولكن إزالته بغير الطلاق ممكنة فلا يجوز الطلاق، لأنه مبغوض لله تعالى، وولي الله لا يأتي مبغوض ربه. فهمتم؟ الطلاق يجوز عند رفع الضرر عن ولي الله أو عن أمة الله، بدون ضرر ما في طلاق.